طوالي رسول الله وهو مشيعي، وقد نالني ما كان جد ممناعي. طفى كل نار أوقدوها عداوة لخادمه، فالكل أي مضيعي. طباني وداد المنح منا وقادني، غرامي له والخلق منه مسجعي. طبيب كريم راحم وهو نافع، وسيلة كل الناس في كل موقعي. طوائفه خير الطوائف كلها، بهم ضاءت الأرجاء في كل مربعي. لقد هاج شوقي في البلابل موينا لدى دوس في قوم رقود وهجاعي. فشخصي لديهم والفؤاد بطيبة، بجيران صدق ساجدين وركاعي. ألا يا رسول الله جدني بنظرة تفك بها قيدي بتيها أبا القاعي. ألا يا رسول الله جدني بنظرة تفك بها قيدي لتيها أبا القاعي، وتلحقني بالسابقين علمتهم أبي بكر الأعلى الوزير المتبعي. كذا سيد الفاروق حب من غدا سراجا لنا وسط الجنان سميداعي. وعثمان ذو النورين وعكلمي وجامعه إذ لات حين مجمعي. كذا الصنو والصير المفخم باب علي ولي الحق حصن الممناعي. وطلحة سعد والزبير سعيدون، ونجن جراح وابن عوف قناعي. وحمزة والعباس والليث خالد، أولئك قومي إن تراهم بمجمعي. وحمزة والعباس والليث خالد، أولئك قومي إن تراهم بمجمعي. وأي نبي جاء مثل محمد، ومن حاز وحيا مثل ذكرك فاصدعي. فموسى كليم قد سقى الله قومه به، فاض ماء من رخام مربعي. وليس يحاكي ما أرانا محمد، سقانا بماء فاض من بين أصبعي. وبعد انفلاق البحر شق محمد لنا قمرا فوق الهواء المرفعي. وأي صحاب مثل من قد ذكرتهم، فلم تر عين شبه قومي بموضعي. فمن نقباء المصطفون لشبهم، وأنصار عيسى دون صحب مشفعي. أبا القاسم الماحي الضلال محمد، أحبك حقا وشهود أجل معي. أبا القاسم الماحي الضلال محمد، أحبك حقا وشهود أجل معي. على الخد دمعي أكتب الشعر موينا، على الطرس في حال تراه موجعي. فما لذ عيشي في سوى سردي مدحه، وقد شاب فودي وهو قد عز مرجعي. عليك صلاة الله ثم سلامه، أقضت جناياتي حبيبي يا مضجعي عليك صلاة الله ثم سلام ينير فؤادي ثم عيني ومسمعي عليك صلاة الله ثم سلام فكن فئتي مهما جزعت ومفزعي عليك صلاة الله ثم سلام فكن لي شفيعا إن طرحت ببلقعي عليك صلاة الله ثم سلام قد أخلصت حبي فيك دون تصنعي عليك صلاة الله ثم سلام قد أخلصت حبي فيك دون تصنعي عليك صلاة الله ثم سلام فلم أرى غير لها شميلي مجزعي عليك صلاة الله ثم سلام وآل وصحب كل أثقى وأوراعي طوالي رسول الله وهو مشيع وقد نالني ما كان جدا منعي.